صدر كتاب صحيح شرح العقيدة الطحاوية لهذا الرجل عليه من الله ما يستحق الثقة. وقد ذكر سبحان الله أن القرآن أن القرآن مخلوق وأنكر نزول عيسى عليه السلام وأنكر رؤية الله عز وجل. هذا رجل منحرف والعياذ بالله. نسأل الله أن يهدينا.